هذا سائل يقول: هل يكون تخليل الأصابع على عدد غسل الرجلين واليدين؟ فإذا غسلنا الرجلين مثلا 3 مرات فهل نخلل 3 أم نقتصر على 1؟ نرجو التوضيح. قلنا في التخليل ما سبق الكلام فيه، إن كان الماء لا يمكن أن يصل إلا بالتخليل، وأردت أن تغسل العضو 3 فتخلل 3، لأن كل غسلة منها مستقلة، وحينئذ تخلل بين الأصابع 3 مرات أو 2 على حسب ما يكون من التكرار، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أن السنة في التخليل أن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فهل هذا قول ثالث أم أن هذا محمول على قول الجمهور؟ هذا المسلك يعتمده أئمتنا أعلام من مشائخ الإسلام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قد تتعارض عنده الأقوال ويحاول أن يجمع بينها، فما كان من قال بالتخليل ومن قال بعدم التخليل فيقول يفعل هذا أحيانا ويتركه أحيانا، ويرى أن الأحاديث التي وردت في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لم تنص على التخليل، وحينئذ كأنه يقول الغالب من حاله أنه لا يخلل، وما ورد في المستورد وغيره مما يعتقد حتى يحكم بثبوته يقول إن هذا يحمل على بعض الأحيان دون بعضها، فيكون هذا وجه جمع بين القولين وبين الأقوال إن اختلفت، وهو مسلك يميل إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقد يصار إليه في بعض السنن عند الاختلاف في الهيئات، فيجعل الخلاف في النصوص من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. فإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا ويتركه أحيانا، وأن الأمر بذلك على سبيل الندب والاستحباب، حينئذ يرتفع الإشكال، والله تعالى أعلم.